أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم Thank you.

وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستعاذه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين Thank you.

وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير صدق الله العظيم الفاتحة